بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 13 من سورة النمل. في الدرس السابق بيّن الله سبحانه وتعالى بعضا من صفات الألوهية، فخلق السماوات والأرض، وإنزال الماء من السماء، وإنبات الحدائق ذات البهجة، وجعل الأرض قرارا، وجعل الأنهار من خلالها، وخلق الجبال رواسي وأوتادا للأرض، وإجابة المضطر إذا دعاه، وأن يكون الإنسان خليفة لمن قبله وسلفا لمن بعده. هذه كلها من لوازم الألوهية، لا تستطيع جهة في الأرض أن تدعي ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد كل صفة من صفات الألوهية يقول: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أإله مع الله قليلا ما تذكروا. واليوم يقول الله سبحانه وتعالى متابعا خصائص الألوهية: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. لذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الهادي، وقد بيّن بعض العلماء ماذا يعني هذا الاسم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إذن الله سبحانه وتعالى هو الهادي. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان يختار، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وشيء آخر هو أن الخالق وحده هو الذي يهدي، الذي خلقني فهو يهدي. وشيء ثالث، الإنسان الذي آمن بالله حق الإيمان يتولى الله سبحانه وتعالى إخراجه من الظلمات إلى النور، يتولى الأخذ بيده، يتولى إرشاده. لذلك يقول الله عز وجل: إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن المؤمن بالذات ما دام قد آمن بالله عز وجل حق الإيمان يهديه إلى صراط مستقيم، وكيف لا والمؤمن يقف في اليوم 5 مرات ليردد في كل ركعة من ركعاتها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكأن الله سبحانه وتعالى يجيبه حينما يتلو الآيات، يعني إذا أردت أن يحدثك الله عز وجل، إذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تحدثه فادعوه. فالدعاء حديث منك إليه، وتلاوة القرآن الكريم حديث الله إليك. تقول أنت في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقرأ ما تيسر من القرآن، يجيبك الله سبحانه وتعالى على هذا الدعاء: قل لعبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هكذا الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء كأنك تحدثه، وتلاوة القرآن الكريم كأنه يحدثك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يعني إذا آمنت بالله تولى الله هدايتك، تولى الله نقلك من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد جاء في معنى اسم الاسم العظيم اسم الهادي، وهو من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال بعض العلماء: هدى جميع المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها. الله عز وجل خلق وهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من معاني الهادي أنه هدى جميع المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها. يستوي في ذلك الإنسان والحيوان، بل والنبات. النبات يبحث عن الضوء. إذا زرعت شجرة في أرض منخفضة تزداد طولا إلى أن تصل إلى الضوء، وإذا افتقد الجذر الرطوبة في التربة يمتد في أعماق التربة إلى قرابة 30 مترا يبحث عن الماء. وإذا امتنع المزارع عن سقي الشجرة أعطته الإشارة أولا، تستهلك الشجرة ماء أوراقها أولا، ثم ماء أغصانها ثانيا، ثم ماء فروعها ثالثا، ثم ماء جذعها رابعا، وتحافظ على ماء الجذر لأن الأمل كله في الجذر. إذن النبات هداه إلى جلب مصالحه ودفع مضاره، الحيوان هداه إلى رزقه، هداه إلى مأواه، هداه إلى الدفاع عن نفسه، هداه إلى البحث عن حاجاته ودفع مضاره، وكذلك الإنسان. فإذا قلت يا هادي، الهادي هو الذي يهدي المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها، هذا معنى. المعنى الثاني: الهادي هو الذي يهدي إلى طريق الحق. في الأرض حق واحد، الحق لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق لا يتعدد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الباطل يتعدد، ما أكثر أنواع الباطل. الباطل يتعدد، أما الحق لا يتعدد. لذلك إما أن تكون على الحق وإما أن تكون على الباطل، وليس هناك موقف ثالث. فإذا فسرنا اسم الهادي بأنه الذي يهدي إليه وإلى طريق مستقيم وإلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، فهذا من أسماء الذات. وإذا بينا أن الهادي نصب الدلائل الدالة على وجوده وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته، إذا قلنا كذلك فالهادي من أسماء الأفعال. كل شيء في الكون يدل عليه: خلق السماوات والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، الأرض وما فيها، ما عليها وما فيها وما في باطنها، الهواء، الماء، الجبال، الحيوانات، النباتات، الإنسان، كل شيء خلقه الله جملة وتفصيلا يدل على الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي، هدى المخلوقات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها، وهدى الإنسان إلى طريق الحق، وهدى وجعل كل شيء خلقه يدل عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هلالا قال عليه الصلاة والسلام: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. وبعضهم يقول إن الهادي يخلق الهداية في نفوس الناس، من طلب الهداية خلقها الله في قلبه. قل إن الهدى هدى الله، اطلب الهداية والله سبحانه وتعالى يشرح صدرك لها، تسعد بها، تقنع بها. نعم. وبعضهم قال الهادي هدى خواص عباده إلى ذاته، ومن خلال رؤية ذاته يرى هؤلاء مخلوقاته. وبعضهم قال هدى عوام عباده إلى مخلوقاته، ومن خلال مخلوقاته يرون ذاته. يعني إما أن تهتدي من خلال الخلق إلى الحق، وإما أن تفهم الخلق في ضوء رؤيتك للحق. على كل، اسم الهادي من أسماء الله الحسنى، يهديك إلى سواء السبيل، يهديك إلى ذاته، يهديك إلى أمره، يهديك إلى شرعه، يهديك إلى حاجاتك، يهديك إلى دفع مضارك، يخلق في نفسك الهدى. هكذا قال بعض العلماء: فما حظ الإنسان من هذا الاسم؟ يعني نحن كعباد لله عز وجل ما نصيبنا من اسم الهادي؟ قال بعضهم: أي يشتغل العبد بهداية الخلق إلى الحق. يعني إذا كنت أنت عبد الهادي يجب أن تشتغل في هداية الخلق إلى الحق، هذا أعظم عمل تقوم به، أن تعرف الناس بخالقهم، أن تعرف الناس بربهم، أن تعرف الناس بمن بيده ملكوت أمرهم. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. يعني الله عز وجل جعل لكل شيء علامة، جميع أنواع الفواكه لها علامة، لها علامة نضج. إذن من الذي خلق العلامات؟ كل الأمراض لها علامات، علامات الأمراض، أعراض الأمراض من الهداية. كيف يهتدي الطبيب؟ ترتفع الحرارة، يصفر اللون، يزيد خفقان القلب، يعرف أن هناك خلل في هذا الجسم. فالذي هدى الطبيب إلى تشخيص المرض هو الله سبحانه وتعالى لوجود هذه العلامات، والذي هدى المزارع إلى قطف الثمار في أوقاتها هو الله عز وجل، لأنه جعل لكل ثمرة علامة نضج. والذي هدى النحلة إلى الأزهار هو الله عز وجل، والذي هدى الطير في رحلته الطويلة التي تزيد عن 17,000 كيلومتر هو الله عز وجل. يعني طائر يعشعش في بيت من بيوت دمشق وليكن في حي الصالحية مثلا، يهاجر في الشتاء إلى جنوب إفريقيا، يعود منها إلى الشمال، لو أنه انحرف نصف درجة لجاء في مصر، لو انحرف نصف درجة أخرى لجاء في ليبيا، لو انحرف درجتين إلى اليمين لجاء في العراق. من هداه إلى أن يتجه بزاوية دقيقة دقيقة حتى يصل إلى دمشق، لا إلى بيروت ولا إلى تدمر، إلى دمشق وإلى حي الصالحية وإلى الحارة الفلانية وإلى البيت الفلاني حتى يعود إلى عشه الذي بناه قبل عام؟ من الذي يهدي؟ سمك السلمون الذي يهاجر من رؤوس الأنهار، من ينابيع الأنهار في أمريكا، ويستقر في المحيط الأطلسي، ثم يعود إلى مسقط رأسه. فهذا السمك يتجه غربا، لو كيف يصل تماما إلى مصب الأمازون أو إلى مصب الميسيسيبي أو إلى مصب هذا النهر بالذات؟ لو انحرف قليلا في مصب نهر آخر ويظل يقاوم تيارات الماء والشلالات في الأنهار إلى أن يصل إلى مسقط رأسه، فهناك يبيض ويموت. من هداه؟ بعض أنواع الأفاعي في البحار تتجه من رؤوس نهر النيل إلى بحر الشمال تحت الماء، أي يستطيع إنسان تحت الماء أن يتجه شمالا في نهر النيل فينتقل منه إلى البحر المتوسط فيتجه غربا إلى أن يقطع البحر كله من نضيق جبل طارق، ثم يتجه شمالا محاذيا إسبانيا، ثم يتجه شرقا ليدخل بحر المانش، ثم يتجه شمالا إلى بحر الشمال وبعدها يعود. من هو؟ الله هو الهادي. يعني هدى الأطيار وهدى الأسماك وهدى الوحوش في البراري وهدى الحيوانات الأليفة وهدى الإنسان، هداه إلى حاجاته. كل شيء اسمه كشف علمي هو من هداية الله عز وجل. ما كان لعالم مكتشف أن يكتشف لولا أن الله ألقى في قلبه هذه الفكرة. اكتشاف الثروات، اكتشاف المعادن، اكتشاف خصائص المواد، كل شيء يخترعه الإنسان أو يكتشفه صنفه علماء النفس في حقل الحدث الإشراقي، شيء لا ندري ما هو، فكرة تلقى في قلب هذا العالم، ومضة تبرق في ذهن هذا المكتشف. هو الله هو الهادي. يعني الله عز وجل خلق وهدى، لو خلق ولم يهدي لهلك الإنسان، لهلك الإنسان. يهدي الطبيب إلى الدواء المناسب، يهدي الطبيب إلى المرض، إلى تشخيص المرض الصحيح، يهدي المريض إلى الطبيب. يعني خلق الأمراض وجعل لها علامات، خلق الأدوية وجعل لها علامات، وهدى العالم المكتشف إلى خصائص الدواء وإلى علاقته بهذا الداء. يعني لو أمضينا أوقاتا طويلة جدا للحديث عن الاسم، اسم الله عز وجل الهادي، لما انتهينا. شيء لا ينتهي عند حد. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى معنى واحد من معاني اسم الهادي، وهو أنه يهدي المخلوقات إلى جلب منافعها ومصالحها ودفع مضارها. الهداية لها معنى آخر. من أودع في الإنسان هذه القوة الإدراكية؟ هذا الحجر موجود وله ذرات تدور حول بعض النويات، ولكن الحجر لا يدرك، النبات لا يدرك، الحيوان يدرك مصالحه فقط، هو يعيش لهذا الهدف. إذن كل ما يعينه على بلوغ هذا الهدف يدركه الحيوان، لكن الإنسان يدرك كل ما حوله. من أودع فيه هذه الحواس الخمس التي يتلقف بها المعلومات من المحيط؟ من أودع فيه هذا الفكر الذي يحلل هذه الإحساسات؟ يعني الإنسان أحيانا يرى أسعى في بستان، إذا نظر إليها ينطبع شكلها على شبكيته، وهذا هو الإحساس. ثم تنتقل هذه الصورة من الشبكية عبر العصب البصري إلى الدماغ، بالدماغ يتم الإدراك، على شبكية العين يتم الإحساس، في الدماغ يتم الإدراك. الإدراك متعلق بالمفاهيم. حينما كان طفلا صغيرا درس في الصف الثاني عن الأفعى ورأى صورتها في كتاب العلوم، ثم رآها في زجاجة محنطة، ثم رآها مرة مع أبيه في بعض البساتين. هذه الصورة وهذا الشكل وهذا المنظر وهذه القصة التي سمعها عن أفعى لدغت طفلا، يجتمع من خلال هذه المشاهدات والمسموعات مفهوم الأفعى. حيوان خطر سام، لدغته قاتلة، فإذا انطبع شكل الأفعى على شبكية العين هذا هو الإحساس. انتقلت هذه الصورة إلى الدماغ، يتم في الدماغ الإدراك في ضوء المفهومات التي حصلها الإنسان من خلال علاقته بالمحيط. الدماغ يدرك أن هذه الأفعى خطرة، الدماغ يعطي أمر إلى الغدة النخامية وهي ملكة النظام الهرموني، ملكة الغدة النخامية تعطي أمرا هرمونيا، الدماغ ومن معه الأوامر عصبية من خلال موجات كهربائية، لكن الغدة النخامية هي ملكة، ومن دونها ومن معها الأوامر هرمونية. فالغدة النخامية تعطي أمر إلى الكفر، الكفر يعطي أربعة أوامر، يعطي أمرا إلى القلب ليزيد وجيبه، يزيد خفقانه من أجل أن يمر الدم سريعا إلى العضلات، لأن العضلات بحاجة إلى قوة للتحرك. والكفر يعطي أمرا آخر إلى كل الأوردة والشرايين، إلى كل الأوعية الدموية كي تضيق لمعتها، لأن الإنسان وهو خائف ليس بحاجة إلى شكل وردي، بحاجة إلى قوة عضلية. فهذه الغدة النخام الكبر تعطي أمرا إلى كل الأوعية الدموية بتضييق لمعتها، فالخائف يصفر لونه، والخائف يزيد خفقان قلبه، ويصدر هرمون رابع أو ثالث إلى الرئتين ليزداد وجيبها حتى يتناسق ضربات القلب مع وجيب الرئتين، وأمر رابع يتجه إلى الكبد لطرح كمية إضافية من السكر. من هو الهادي؟ الله سبحانه وتعالى. أنت لا تدري، أنت رأيت أفعى فوليت هاربا، واصفر لونك، وخفق قلبك، وازداد وجيب رئتيك، ولو فحصنا الدم لكان فيه كمية سكر إضافية، ما دريت شيئا أنت. من الذي هدى؟ من الذي هداك؟ من الذي أودع فيك هذه القوة الإدراكية؟ أدركت، انطبعت الصورة، حللت في الدماغ، عرف الخطر، انتقل الأمر من الدماغ إلى الغدة النخامية، الغدة النخامية إلى من معها، من معها الكفر أعطت أوامر. الله هو الهادي، أنت لا تدري. هذه حادثة واحدة. جهاز الهضم معقد جدا، جهاز الدوران معقد جدا، أي جهاز تتمتع به في غاية التعقيد. الله سبحانه وتعالى هو الهادي. نعم، إذا من أودع في الإنسان تلك القوة الإدراكية؟ الإنسان بالعقل يستدل. ماذا قال هذا الأعرابي؟ الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعر يدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير. الإنسان بهذا العقل أو بهذا الفكر الذي أودعه الله فيه يستدل على شيء مغيب عنه بشيء أمامه. لو تتبعتم كيفية أو طريقة اكتشاف الجريمة لرأيتم العجب العجاب، كل شيء له أثر. أبدا لا يمكن أن يترك المجرم الجريمة من دون أثر. هذا الأثر ولو شعرة، ولو بصمة، ولو خيط، ولو بطاقة، ولو ورقة، ولو نقطة دم، هذه تقود المحققين إلى خيوط الجريمة. الله هو الهادي. بل إن جريمة ارتكبت في بعض ولايات أمريكا كما قرأت من دون أن يدع المجرم لهذه الجريمة دليلا إطلاقا. القاضي فكر في أن هذا الذي ارتكب الجريمة لا بد أنه متخصص في البحث عن المجرمين، إذا قد يكون قاضيا، وكان عدم ترك الدليل دليلا. إذن الدليل هو الذي هو الله عز وجل الذي خلقه، فالإنسان بالفكر يستدل وبالفكر يستقرئ. هذا المعدن تمدد بالحرارة، هذا المعدن تمدد بالحرارة، من خلال تجارب عديدة يستنبط أن المعادن تتمدد بالحرارة، هذا استقراء. في عنا استنتاج، وفي محاكمة، وفي تذكر، وفي مفاهيم، وفي عملية الربط، في عملية التعميم، في البناء، وفي التحليل. هذا كله من نشاطات العقل البشري. من أودع في الإنسان هذه القوة الإدراكية؟ الله الهادي، هو الذي يهديك. طيب، من جعل هذه الحواس تلتقط هذه الصور؟ العين تلتقط الصور وتخزنها في الذاكرة، هناك ذاكرة مرئيات، والأذن تلتقط الأصوات وتخزنها في ذاكرة المسموعات، والأنف يلتقط الروائح ويخزنها في ذاكرة المشمومات، والجلد يلتقط الأحاسيس ويخزنها في ذاكرة الإحساسات. هذه الذاكرة التي تنعم بها فيها عدد لا يحصى ولا يعد من الصور. تقول: هذا الإنسان رأيته من قبل 20 عاما، إن طلعت صورته في ذهنك. هذا الصيدلي تسأله عن الدواء يقول لك: نعم عندي يا ابني، على الرف الثالث على اليمين وراء هذا الدواء في علبة، أعطيه إياها. معنى ذلك أن هذا الصيدلي كل الأدوية في صيدليته منظمة في ذاكرته، وكل الباعة كذلك. من الذي يهدي؟ الله سبحانه وتعالى يهدي. إذن من جعل هذه الطاقة التي تدرك هذه المحسوسات تستدل وتحاكم وتتذكر وتفهم وتربط وتحلل وتركب وتستنتج وتستقرئ وتستدل؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إنسان مخلوق، أول مخلوق مكرم عند الله عز وجل. الحقيقة موضوع الهدى موضوع دقيق جدا، يعني آثرت أن يكون هذا الدرس متمحورا حول الهدى، لأنه هناك أفكار العوام يتداولونها، هذه الأفكار تعيق الإنسان عن أن يهتدي. يقول لك أحدهم: الله عز وجل هو الذي يهدي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكأنه لا علاقة له بالهدى. هذه فكرة خطيرة جدا. إذا نزعت عنك مسؤولية الهدى وعزوت الهدى والضلال إلى الله عز وجل من دون فهم صحيح، فهذا شيء خطير، هذا يقعدك عن طلب الهدى. بعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: إن علينا للهدى. الهدى علينا، يعني على الله أن يهدي، وهذه على تفيد الإلزام، يعني الله عز وجل ألزم نفسه أن يهدي الخلق، ألزم نفسه أن يهدي الخلق إليه وإلى طريق الحق وإلى طريق سعادتهم. ولأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، قال: الذي خلقني فهو يهدي، الذي خلقني فهو يهدي. لا يهدي إلا الخالق، المخلوق لا يهدي، المخلوق إلا إذا أناب إلى الله. الله عز وجل قال: واتبع سبيل من أناب إلي. والآية الكريمة المعروفة عندكم: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا كنت مهتديا فهذه نعمة كبرى أنعم الله بها عليك. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد. وشيء آخر هو أن الهدى لا يسمى هدى ولا يكون هدى إلا إذا كان من الله. قل: إن هدى الله هو الهدى. قل: إن الهدى هدى الله، آيتين. قل: إن هدى الله هو الهدى. قل: إن الهدى هدى الله، يعني ما في هدى آخر من عند غير الله، ليس هناك هدى من الأرض، يجب أن يكون الهدى من السماء، فإما أن تكون مع هدى السماء أو ألا تكون مهتديا، ما في هدى آخر من جهات أخرى، الهدى من الله وحده. شيء آخر، الله عز وجل قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والإنسان إذا هداه الله عز وجل أو إذا اهتدى إلى الله يزيده الله هدى، الإنسان مخير. أما ثمود فهديناهم إن علينا للهدى فاستحبوا العمى على الهدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وطريق الهدى هو الجهاد، جهاد النفس والهوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسن. يعني هدى من دون جهد مستحيل. هدى وأنت في بيتك، الهدى العلم يؤتى ولا يأتي، لا بد من أن تتحرك كي تهتدي، لا بد من أن تبذل وقتا تعرف فيه ربك، لا بد من أن تبذل جهدا ثمينا لمعرفة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني مثلا شهادة عليا لا يمكن أن تنالها إلا بجهد كبير وعرق غزير ووقت طويل. الشيء الذي أحب أن أنوه به هو أن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد إنك لا تهدي من أحببت. الهدى متعلق بالإنسان، لو أن الهدى متعلق بمحبة النبي لهدى الناس جميعا. إنك لا تهدي من أحببت، أي لن تستطيع أن تهدي من أراد غير الهدى، من أراد شهوته، من أراد ملذاته، لن تستطيع أن تهديه، إنك لا تهدي من أحببت. وشيء آخر، لست محاسبا على عدم هدايتهم، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت وليس عليك هداهم. لكن في سؤال دقيق، يا ترى الله سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات يهدي من يشاء فعلا ويضل من يشاء، من هؤلاء الذين يهديهم إليه ومن هؤلاء الذين يضلهم؟ في آيات كثيرة بين الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يهديهم وهؤلاء الذين يضلهم. فمثلا الله عز وجل قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بمجرد أن تقع في الظلم فإن الله لا يهديك، الظلم ظلمات يوم القيامة. الذي يقع في ظلم زوجته أو ظلم شريكه أو ظلم جيرانه أو ظلم من دونه، هذا لن يهتدي إلى الله عز وجل، لأن عمله السيء حجبه عن الله، والله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. وفي آية ثانية إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين. الكافر معرض، هذا الذي أعرض عن الله عز وجل، التفت إلى الدنيا، إلى الملذات المحرمة، إلى الشهوات المنحطة، إلى مآربه الدنيئة، إلى نزواته الشريرة. هذا الذي يلتفت إلى الدنيا ويدير ظهره للدين هذا كافر، لن يهديه الله عز وجل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين وإن الله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل إنسان له انحراف، لن يهتدي إلى الله عز وجل لأسباب. أولا لأن هذا الانحراف حجاب بينه وبين الله، ثانيا لأنه بدل أن يعتقد الحقيقة الموضوعية يدافع عن نفسه وعن انحرافه، يستخدم فكره وعقله لا لمعرفة الله عز وجل بل الدفاع على ما هو فيه من انحراف، يصبح منطقه تبريريا، يصبح منطقه في خدمة شهواته، يعني شهواته أولا وعقله لتبرير شهواته ثانيا. هذا الإنسان لن يهديه الله عز وجل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الفاسقين. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي خيانة على وجه الأرض لا بد من أن تكشف، لأن الله عز وجل لن يهدي إليها، لن يهدي صاحبها. وإن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا الذي يدعي أنه يحب الحقيقة ولا يبتغيها، يريدها تكأة لمآربه ولا يريدها لذاتها، هذا كاذب مع نفسه. فالكاذب مع نفسه لا يهديه الله عز وجل. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف في الشهوات، المسرف في الظلم، المسرف في تجاوزه للحدود، المسرف في العدوان، هذا لن يهديه الله عز وجل. يهدي من؟ الله سبحانه وتعالى يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي من اتبع رضوانه، ويهدي إليه من أناب، من رجع إلى الله، من تاب إليه، من صلح معه، يهديه إلى سواء السبيل. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. المؤمن مسدد، المؤمن ملهم، الله عز وجل يلهمه دائما طريق الخير، يلهمه النجاة، يلهمه الفوز والرضوان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وربنا عز وجل قال واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني إذا اتبعت هذا النبي العظيم، إذا طبقت سنته بجملتها وتفصيلاتها تهتدي إلى الله عز وجل. واتبعوه لعلكم تهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وسبلا لعلكم تهتدون. الكون يهديك، وسنة النبي تهديك، والقرآن يهديك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن يهديك، وسنة النبي تهديك، والكون يهديك. وقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والحوادث تهديك. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة تهديك، والعقل يهديك، والكون يهديك، وكل شيء يهديك، فماذا تنتظر؟ ألا يستحي الإنسان من هذه المخلوقات التي هي دونه بكثير والتي تسبح بحمد الله دائما؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا المخلوق، هذه الورقة تسبح الله، هذا الغصن، هذه الشجرة، هذه الزهرة، هذا المخلوق، هذا الحجر، هذا المدر يسبح الله، والإنسان هو المخلوق الأول، غافل عن الله عز وجل. إذن العقل يهديك، والفطرة تهديك، والكون يهديك، والقرآن يهديك، والنبي يهديك، والسنة تهديك، والحوادث تهديك، وإلهامات الملك تهديك، وقد يريك الله مناما يهديك به. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. لكن الشيء الخطير أن يكون الإنسان ضالا ويحسب أنه مهتدي، هنا الخطورة، يعني ويحسبون أنهم مهتدون الكفار، هذه مشكلة كبيرة جدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ضال مضل ويحسب أنه مهتدي. نعم. والشيء الدقيق أن المهتدين قلة، ربنا عز وجل قال منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الأكثرية في ضلال. فلذلك منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. والحقيقة الله وحده هو الذي يعلم من هو المهتدي من الضال، وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا. على كل الله سبحانه وتعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهناك آيات كثيرة تقول ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. هذا الهدى القسري الذي لا يبنى على اختيار شخصي من الإنسان لا قيمة له إطلاقا، لا عند الله ولا عند الناس ولا عند الذي تم الهدى له. يعني كلما مرت بكم مثل هذه الآيات يجب أن تفهموها فهما دقيقا. يعني الجامعة بإمكانها أن توزع أوراق الإجابة وقد كتبت عليها الإجابة الصحيحة، ويكلف الطلاب كتابة أسمائهم وأرقامهم ليس غير، ويعطى كل طالب العلامة التامة. هذه طريقة من طرق النجاح العام، ولكن هذا النجاح لا قيمة له لا عند إدارة الجامعة ولا عند الطلاب الناجحين بهذه الطريقة ولا عند الناس. فكلما مر بكم آية بهذا المعنى ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لماذا لم يشاء؟ لأن الإنسان مخير، ولا قيمة للهدى إلا إذا جاء بطلب منه وبمحض اختيار منه، أما إذا أجبر عليه لا قيمة له. فليس معنى هذه الآية أن الله عز وجل لا يحب الهدى للناس، لا، المعنى أن الله عز وجل كرم هذا الإنسان أعظم تكريم، منحه حرية الاختيار، ولن يسعد في الجنة إلا إذا جاءه طائعا. لا يكون العبد عبدا لله عز وجل إلا إذا أطاعه وبإمكانه أن يعصيه. لا يمكن لهذا العبد أن يرقى عند الله عز وجل إلا إذا أقبل عليه وبإمكانه أن يبتعد عنه. إذا ما في إمكانية البعد والمعصية لا قيمة لهذا القرب وهذا الهدى. إذا كل آيات القرآن التي تقول ولو شئنا لآتينا، يعني يا عبادي أنتم مخيرون، لو أنني سأجبركم على شيء لأجبرتكم على الهدى، ولكنكم مخيرون. إذا سر رقي الإنسان في الجنة أنه مخير، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قيمة العمل تأتي من حرية الاختيار، المسؤولية تأتي من حرية الاختيار، الجنة قيمتها من حرية الاختيار، النار عذابها من حرية الاختيار. لو ألغينا حرية الاختيار لما كان هناك وعد ولا وعيد ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، ولا كان إنزال الرسل إنزال الكتب عبثا وإرسال الرسل لعبا، ولا كان الثواب وهما والعقاب ظلما، وهكذا. إذن آيات القرآن الكريم كثيرة تنطق بأن الإنسان مخير. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الإنسان في دائرة مخير، وفي دائرة أوسع منا مسير، والإنسان مسير لما اختار، والإنسان مسير لدفع ثمن اختياره. إذن هذا الذي يقول أخي لحتى الله يشاء، لحتى الله يأذن، ما تصلي لحتى الله يأذن، هيك ترتيب سيدك، هذا كلام ما له معنى أطلاقا، وكلام العوام وكلام مرفوض. وآيات الهدى واضحة تماما، والحمد لله رب العالمين.